قال ولو أن الآمر سلطان، حتى لو كان الآمر سلطان فإنه لا يضمن لعدم الإكراه. وقاس عليه قال كما لو استأجره سلطان، يعني هذا غير الأمر استئجار، الاستئجار عقد يكون من تراضي بين الطرفين، فاستأجره سلطان أو غيره يحفر بئرا، فلما حفر البئر انهدمت عليه البئر فهلك. فقالوا لا يضمن هذا السلطان أو الذي استأجره، لماذا؟ لأن هذا أقدم عليه باختياره وهو مكلف وله قصد صحيح ولم يكره عليه. نختم بمسألة ذكرها في الروض، قال لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده لسابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق هذا المكلف أو ابنه أو ابنه، يعني سواء سلم السابح المكلف نفسه إلى شخص يعلمه السباحة فغرق، أو المكلف سلم ابنه إلى شخص يعلمه السباحة فغرق هذا الابن، فهل يضمن السابح أو لا يضمن؟ المفرد لا يضمن. طبعا كلام إذا عن ما إذا لم يفرد. لا يضمن لماذا؟ لأن حاذق. أحسنت، أنه حاذق ولم يحصل متعدي ولا تثبيط، وهذا مكلف. وغير المكلف جاء وليه وسلط السابع وسلط المعلم عليه، فلن يحصل من تعدد ولا تفريد، فلذلك لا يضمن. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسألة استدعى السلطان، نعم، الراجح المذهب أنه يضمن إذا توفي له السلطان. القاعدة اللي مرت معنا ما ترتب على المأمون غير مرض حتى ترضي استثناء منها أو أنها مؤاخذة. لكن هل يعني عندنا الطلب وعندنا الفزع، فالفزع هل هو يعني الإسقاط بسبب الفزع؟ فالإسقاط بسبب الفزع الذي حصل من السلطان هو الطلب، هو الطلب، والذي حصل من الرجل هو الاستعداد. الفزع أمر زائد. طبعا هل نقول هو ترتب على فعله بمعنى أنه نتج عنه، أو أنه أمر زائد؟ هم بعض الفقهاء ذكروا أنه يعني مثل ما تفضلت أنه أن السلطان لا يضمن في هذه المسائل إلا إذا كانت المرأة ظالمة، فهنا نعم فهنا لا، قالوا نعم، قالوا يضمن، لا بالعكس، قالوا يضمن إلا إذا كانت المرأة ظالمة تحقق ظلمها، فهنا حتى لو فريق فإنه لا يضمن. أما مثلا تلين من القاعدة فما تحتاج تأمر، ما عندي جواب. الصلح على أكثر منها، إذا كان الصلح مقصود التعجيز في الدين، كان مثلا يطلب تلفيون ولا من الركام دي من الحفاة وما قصد يعني، هل يعاقب ابن غير قصد في المسألة؟ يعاقب شي قال له يعني يقول أنت عفت أمانك إلى الدين وطلبك يعني ضرب نخيل. الأصل الدين هو الأصل دية، لكن له أن يطالب بأكثر من دية. ما عندي مشكلة، لكن إذا كان قصد الخير هو يعرف أن هذا الطلب غير مقبول. يعني قال مثلا نريد تريليون في مدة معينة أو أطلق، لو كان أبغى 100 تريليون 1000 مليون تريليون، إيه يعني حتى يعني دولي كما حدد مدة معينة، يعني مثلا شهر، إيه تحدد مدة معينة فهو يقول اجمع لي هذا المال ولا ترى على طلب القصاص صح معك شكرا. إيه لكن إذا ما حدد مدة هل مجال الكلمة يعني عربية صحيح ولا ما أدري ضمان السلطان هل هو من بيت المال ولا بشخص؟ لا، ضمان السلطان والقضاة في أخطائهم من بيت المال، هذه نص عليها الفقهاء رحمه الله. وكذلك يعني مندوب السلطان، مندوب السلطان ضمانه من بيت المال مطلقا ولا من المال قد في يعني التوسل مو بأن تفتت، لكن ما كان طالب اللازم يعني لازم كيف تقصد في المسألة هذه الطلب؟ إيه تعرف أحيانًا يكون الطلب في الطرف المدخل ما يكون عند ذاك الأهمية. والله ما أطلق الكلام فيها. إن السلطان يضمن ضمان في بيت المال، السلطان يضمن في كل الطلب. لا لا ما أقصد السلطان، أقصد في بيت المال. تضمين في تضمين خطأ في كان في توسع من قبل يعني برأي الخبراء قضاء هذا التوسع ولا اجتهاد هذا اللي هو إذا كان اجتهاد ما في إشكال، لكن إذا بان منه الحيش يعني فهل يضمنه أيضا بيت المال؟ ما أدري. كان يأتي وكيل يقول لنا أنا مبغى نبغى الأصيل، كان يبغى يستقر لشيء في نفسه، لكن هذا الطلب مو في محل. لا هين هذه لها وجه، لكن ممكن يعني لو أنه لم يطلق سجينا من سجنه تعنتا مثلا وهو قد انتهت محكوميته مثلا فقد يكون. لكن الجهل يا شيخ ما تصح الدية. طيب وكان طالب بالقصاص. طيب سنت يقول في حال هلاك الجاني إذا كان هذا طالب بالقصاص ألا تسقط الدية؟ طيب هذا مترتب، هذا من المسائل التي تترتب على خلاف في أنه هل تجب القصاص عينا والدية تنظر فيها إلى رأي الجاني أو أن الولي مخير. فعلى المذهب أنها أن ما دام مخير فتعذر هذا يلجئ له. وعلى القول الثاني الذين قالوا يجب القصاص عينا ولا يلجئ لديه إلا برضا الجاني، قالوا إذا هلك الجاني فليس له شيء، ليس له شيء. شيخ كان مخالفات ناتب في كثير من مخالفات الحجاوي التي خالف فيها المقنع في المقنع المخصوص فغالبا يكون تابع الدجيلي في الوجيز غالبا. نعم. لكن تابع الدجالي في نوجيز. هذه مرة لنا بعض الأمثلة. والباحثة التي بحثت عن مخالفات الحجاوي بين الزاد والإقناع تكلمت عنها في مقدمة بحثها، وذكرت المسائل التي خالف فيها حصل فيها خلاف بين الزاد والإقناع، وأن جزءا منها كبيرا مما خالف فيه الزاد مما تبع فيه الحجاوي صاحب الوجه. Thank you.